نزرع أول تسمع قدر سيقع الدم تمتوث تسد والنبي صلى الله عليه وسلم تصرع سوصرع في الناس دعوي دي أذجير الحلو الناس النبي صلى الله عليه وسلم أمد فكرة كي يوث الحاجة خير ذا شوز الناس تقيمتكم دعوة غالة تجي تقيمتك تهلكت الإبتلاء وتصبرت وكم واعظة غل الجنة الناس قبلها مدام غل الجنة قبلها شوف ذا شوث نعاتها باش كتكشم الجنة ذا شوث دعا الناس يا رسول الله طلب رزي كي تدعو تيوه الدعاء ذا شوث أنه ما تنصرع غاك نوذ غليغ القاعة وتوكشف غال أقيم أغسطرة تخمم احتمالة تفغ العقلة تقيم توسطة كمي غاول تما قليك من العقل تقلقت فزوح اللحمة أي تيني تثيب القصة الصحابية أم فكر يوث القصة غاول تما قصة الثلاثة ورق الوقتين وذكرن والعهد على المخبرين ولكن القصة يتكثر الموطن أسمي سنة 2001 أسمي ترانت الفيضانات من باب الود ذي الحمر بالعالمين كراويني يموث من دين الفيضانات عظيمة من يمكنين للطلاب الجامعة من الذين دينين حضرنا زرا سوالنا والله يتعددك مكاني غير أكتكد ريحا الجيفة أم كان العباد أشحالك موث دينين لان تعلم مزيس موث كثير من الناس لان العباد نسنيها لان مصيبة تمقرنت على كل حال هنا الحمر بالعالمين حكون العباد من ديننا غيثما قارن أنه من لنا ومن نكافنا كنشغل ذا سيفك العباد داخل ومن تكسنتند دي عديون كثي جبذن ويموث ويدوخ ويمزل يثي فعدد يوثن تقشيش توين سوامان تطفك كثيرا جبذن سوامان قام سوي دافوسي ما تعدك كافوسي تعود تسحينا تعود تقلز داخل ومن أسعى لك وتعود تقل آوي دافوس أوي دافوس وين سوامان تموث أسميت تيدو فنايث مو فانتزير انت عالي انت مسكين أسميت جبذن ومن نير أسميت جبذن ومن نير شارك ناس القشيس تروحك انت عالي انت مسكين ستحا ما تفرد قمان أتفك دافوسي سير قزنة تجبذنة كنت عريان تقبل أتسمذ ولا ما تروحك إني أتظلم العيبة أسمي حفن فلسطين أيثما فأنت ديوه دينا مكارتي متدينة متجلبة طول الحياة سنتات محجبة وتقبل لك اللحظات الأخيرة أن الحياة ستظلم العيبة تعالي.